الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكملة لباب التأويل ذكر المؤلف عددا من المسائل التي فيها نصوص قد أولها بعض أهل العلم وصرفوها عن ظاهرها، فوقع نزاع في هذا التأويل، هل هو تأويل صحيح أو تأويل باطل. قال المؤلف: المسألة السادسة، حديث لا صيام لمن لم يؤرض الصيام من الليل. هنا صيام فعل أو مصدر، نفي بقوله لا صيام. إذا نفي الفعل، هل هذا يدل على العموم أو لا يدل عليه؟ جمهور أهل العلم قالوا الصيام نكرة جاء في سياق النفي فيفيد العموم، فيبقى على العموم بحيث يجب في كل صيام تبييت النية إلا ما ورد دليل مستثنى. الحنفية قالوا قوله لا صيام لا نحمله على العموم، وإنما نحمله على صيام النذر والقضاء والكفارة، فأجازوا الصيام بدون صيام الفرض بدون تبييت النية. قالوا لأن صيام رمضان متعين للصوم. قال المؤلف: هذا التأويل من أفسد التأويلات. لماذا سماه تأويلا؟ لأنه صرف اللفظ من ظاهره وهو العموم والاستغراق إلى قصره على بعض الأفراد، فإن اللفظ عام لأنه نفي لا بعده نكرة، والنكرة في سياق النفي تبيد العموم. لو استثنوا من أحد الأنواع كان يعني يحتمل يكون تأويلا قريبا، أما أن يستثنوا منه غالب الصيام الذي هو صيام النفل وصيام الفرض، فهذا يعني بعيد في الشرع. مثال آخر، المسألة السابعة: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. امرأة نكرة في سياق الشرع فتفيد العموم. بعض أهل العلم يقول بأن أداة أي من ألفاظ العموم، ولكن الصواب أن أي أداة الشرط تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم، إلا إذا ورد معها نكرة فيكون تكون استفادة العموم من النكرة في سياق الشرط. قوله امرأة ظاهره العموم، لما جاء الحنفية فقالوا هذا اللفظ نصرفه عن الظاهر ونؤوله فنجعل المراد به الأمة، أما الحرة فيجوز لها أن تزوج نفسها. فاعترض المعترض وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فإن مسها فلها المهر. قالوا إذن يكون والأمة لا تأخذ المهر، وإنما الذي يأخذ المهر من هو؟ السيد. قالوا إذن، قال الحنفية، إذن المراد به المكاتبة. فاعترض عليهم قالوا هذا تأويل بعيد، المكاتبة صورة نادرة جدا جدا، فكيف حملتم اللفظ العام على صورة نادرة؟ هذا من التأويلات البعيدة. المسألة الثامنة في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذي القربى، القربى معرفة معرف بأهل، وذو القربى مضاف إلى معرفة فيكون معرفة. ظاهره العموم لأن الجمع وهو واسم ذو إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. قال الحنفية: نحن نحمله على الفقراء من ذوي القربى، ليس كل أحد من ذوي القربى نعطيه من الغنيمة، إنما نعطي من كان فقيرا. هذا تأويل، لأنه يعني صرف اللفظ عن ظاهره وهو العموم والاستغراق إلى جعل المراد به بعض الأفراد وهم الفقراء خاصة. هذا التأويل أين دليله؟ ما في دليل. حتى لو فرضنا أنكم قلتم به بناء على قياس أو بناء على حديث، هذا زيادة على النص، وأنتم يا أيها الحنفية تقولون زيادة على النص نسخ، فعلى مقتضى مذهبكم لا يقبل، كيف تقولون به؟ ولذلك قال المؤلف: بيد أن أبا حنيفة جاء فيها ببيضة العقر. إيش بيضة العقر؟ هذا مثل عند العرب يضرب للشيء النادر المنقطع. بعضهم يقول العقر طائر لا يعني لا يشاهد إلا نادرا، وفيضته مشاهدة بيضته أنذر من النادر. وبعضهم يقول العقر هي بيضة الديك، وبعضهم يقول بيضة العقر هي البيضة الأخيرة من الدجاجة التي تتوقف بعدها. مثال آخر قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. 60 الأصل أنه نصف العدد، يعني المعنى هنا أن العدد مقصود ومراد، فلا بد من 60. قال الحنفية: لو أطعم الإنسان مسكينا 60 مرة أجزى. طيب الله يقول 60 مسكينا، قالوا نقدر، فنقول فيطعام طعام 60 مسكينا. هذا تأويل، هذا تأويل، والتأويل لا بد فيه من دليل، وأنتم لم تأتوا بدليل على أن هذا هو المراد. أما تقدير الطعام فموكول إلى العرف، هو أحد أدلة الشرع، أو إلى البيان الواقع في آية كفارة اليمين، فيكون حينئذ من باب حمل المطلق على المقيد. المسألة العاشرة: حديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية. ما هي الدالية؟ نوع من أنواع الآلات التي يسقى بها الزرع. نصف العشر. قوله فيما سقت السماء العشر ظاهره العموم، فيشمل حتى الخضروات والمقاضب. المقاضب نوع من أنواع الخضر، والنابتات. الجمهور يقولون الخضروات التي لا تدخر لا زكاة فيها، فالطماط لا يدخر يتلف، فحينئذ لا زكاة فيه. الفواكه لا تدخر، فحينئذ لا زكاة فيها. الحنفية يقولون بل فيها الزكاة لعموم هذا الحديث. قال المؤلف: هذا الخبر لم يقصد به العموم، وإنما قصد به بيان مقدار الواجب، ولم يرد به بيان أنواع الخارج من الأرض التي يجب فيها الزكاة. هذا نوع تأويل من الجمهور، كان ظاهر اللفظ فيما سقت السماء، ما اسم مبهم، اسم موصول ظاهره العموم، ترك الجمهور هذا العموم لأدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ الزكاة من الخضر في عصره، أو أوردوا أدلة من إجماع أو من حديث، وبالتالي تركوا العموم لدليل. هذا نوع من أنواع التأويل. المسألة الحادية عشرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. هنا السائمة ما هي؟ هي التي ترعى. ظاهر هذا اللفظ، منطوق هذا اللفظ، إيجاب الزكاة في السائمة، ويفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها، المعلوفة التي يجلب لها العلف. والمالكية يعارضون هذا فيقولون بأن الزكاة تجب حتى في المعلوفة على أحد القولين عندهم، استدلوا على ذلك بقوله في كل 40 شاة شاة. هنا كل 40 ظاهره العموم، يعني كل من أدوات العموم، لكننا هنا تركنا هذا العموم. هذا نوع تأويل. لماذا تركنا العموم؟ من مفهوم قوله في سائمة الغنم الزكاة. هل تخصيص العموم تأويل؟ ونحن خصصنا هذا الحديث. هل هذا تأويل صحيح أو تأويل باطل؟ شو الفرق بين التأويل الصحيح والتأويل الباطل؟ بالدليل. التأويل الصحيح يكون لدليل، والتأويل الباطل يكون لغير دليل. فقوله في سائمة الغنم الزكاة هل هو دليل صحيح لإثبات عدم وجوب الزكاة في المعلوفة؟ أخذنا بواسطة ماذا؟ بواسطة مفهوم المخالفة. بواسطة ماذا؟ مفهوم المخالفة. فهو ذكر السائمة وأوجب فيها الزكاة، ففهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. فهل يصح لنا أن نخصص العموم بناء على مفهوم المخالفة أو لا يصح ذلك؟ واضح المسألة؟ نجيب مثال آخر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ورد في حديث آخر قال لا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول. طيب في حالة عدم البول، إن أخذنا بالحديث الأول بعموم الأول قلنا لا يمسك بيمينه لا في حال بول ولا في غيره، وإن أخذنا بالثاني قلنا يفهم منه أن النهي مقيد بحالة البول، فأولنا العموم الأول لمفهوم الثاني. الحمد لله. قول النبي صلى الله عليه وسلم في 5 من الإبل شاة في الزكاة، ظاهره أنه لا بد من الشاة ولا تكفي القيمة. إذا جاء فقيه فتأول هذا اللفظ شاة وفسره بأن المراد به القيمة، قيل هذا التأويل، لأن صرفنا لفظ شاة من حقيقته وهو الحيوان المعروف إلى القيمة، وهذا تأويل. قال المؤلف قال أبو حنيفة يقوم المالك الشاة الواجبة عليه بتقويم الوسط فيخرجه عنها فتجزئه اعتمادا على ما فهم من أن المقصود في الزكاة سد الخلة. اعترض المؤلف إذن لماذا أول الإمام أبو حنيفة هذا اللفظ أخذا من مقاصد الشريعة، فهذا فهم مقاصدي. قال علماؤنا هذا باطل من ثلاثة أمور. أولها أن قياس العبادة، صواب أن هذا مو قياس العبادة، هذا مصلحة، يعني ما له أصل. يفرق بين القياس وبين المصالح المرسلة أن القياس لها أصل يقاس عليه، أما المصالح المرسلة ليس هناك أصل متعين، هنا لم يذكر أصلا، فهذا من باب إيش؟ المصالح المرسلة. المصالح المرسلة لا يجوز لنا أن نؤول النصوص بناء عليها بالاتفاق. الثاني أن هذا المعنى الذي ذكروه والعلة التي ذكروها تعود على أصلها بالإبطال، ومن شروط صحة العلة ألا تعود على أصلها بالإبطال. الجواب الثالث أن هذا التعليل الذي أشار إليه الإمام أبو حنيفة يعارضه تعليل آخر أولى منه أقوى، مما يدل على أن هذا التعليل غير صحيح، وهو أن وإن سلمنا أن الغرض من الزكاة سد الخلة، إلا أن فيها، هذه العبارة عندك، إلا أن فيها مع سد الخلة غرضا آخر، وهو مشاركة الغني الفقير فيما به يكون غنيا حتى يستوي الحال. المسألة الثالثة عشرة، قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكلام في وأرجلكم، أرجلكم القراءة المشهورة بنصب اللام أرجلكم، فتكون معطوفة على وجوهكم وأيديكم، حينئذ تكون معطوفة على الموصولات. فيها قراءتان أخريان، القراءة الأولى بالرفع وأرجلكم فتكون مستأنفة، فكأنه قال وأرجلكم موصولة إلى الكعبين. القراءة الثالثة بفتح اللام وأرجل بكسر اللام، القراءة الثالثة بكسر اللام وأرجلكم، ففهم منها بعض الناس أن أرجلكم معطوفة على رؤوسكم، فتكون يكون الفرق في القدمين هو المسح. وأجاب بعض أهل العلم بأن الكسر هنا من باب العطف على المحل، مثل قولهم هذا جحر ضب خرب. الخرب ما هو؟ الجحر ولا الضب؟ الجحر، فكان الأولى به أن يقول هذا جحر ضب خرب، لأن الصفة للجحر، لكنهم قالوا جحر ضب خرب، فكسروا خرب عطفا على أو إلحاقا بحركة ضب، وهذا يسمونه الكسر بالمجاورة أو الإلحاق بالمجاورة. المؤلف يقول العمدة فيه أن الخفض على الجوار فاسد، وعلى تقديري عدم فساده، شوف عندك إيش، وعلى عدم فساده، والقول بتصحيحه، إنما يجري الخفض بالجوار في الأوصاف، ضب خرب، خرب وصف، ولا يجري في المعطوفات، ولا يجري في المعطوفات. هناك وجه أقوى، وهو أن الله جل وعلا أراد أن يذكر حكم المسح على الخف، فجر جاءتها قراءتان، الفتح وهو حال الغسل في غير الخف، وقراءة الكسر المراد بها المسح في حالة لبس الخف. قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراتا فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا، إن رضيها أمسكها وإن صفقها ردها ورد معها صاع من تمر. المصرات هي بهيمة الأنعام التي يربط ضرعها حتى يكبر ثم تعرض، فإذا رآها المشتري ظن أن هذا هو منتوجها اليومي فاشتراها. هنا تدليس، هنا ماذا؟ إيش؟ تدليس. من اشترى مصرات فالمشتري بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ورد معها صاع من تمر. هذا الحديث اختلف الناس فيه على ثلاثة مواقف، منهم من حكم به على ظاهره كمذهب أحمد والشافعي، ومنهم من قال أرد بعضه، أقبل بعضه وأرد بعضه كأشهب، فإن أشهب قبل الرد والإمساك ولم يقبل رد الصاع. إذا يقول إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، أما جملة ورد معها صاعا من تمر فهذه أردها. المنهج الثالث رد جميع الخبر، فيقول إن سخطها ردها هذا لا أقبله، وكذلك لا أقبل رد معها صاعا. لماذا يا أبا حنيفة؟ وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. لماذا يا إمام رددت الجميع؟ قال لي أن التدليس ليس عيبا، وبالتالي فإنني أنفي الرد في حالة التدليس. قال المؤلف لا عذر ليشهب في رده، لأنه قال إن ردها لم يرد معها شيئا. ما منهجك يا أشهد في ذلك؟ ما السبب تقول لا يرد شيئا؟ قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، فصاحب اللبن كان يشرب اللبن، فالخراج وهو منتوج البقرة مقابل الضمان، لو تلفت البقرة في هذه المدة لكان الضمان على المشتري. المؤلف قال حديث الخراج بالضمان عام وحديث المصرات خاص، ومن مقتضى القواعد الأصولية أننا لا نعلم بالخبر العام في المحل الخاص الذي ورد فيه دليل خاص. قال وأما أبو حنيفة فقال إنما رددت جميعه لأنه يخالف الأصول، وخبر الواحد إذا خالف قياس الأصول فإننا نرده. كيف رد؟ كيف خالف قياس الأصول؟ قال أن هذا الخبر يثبت الرد من غير عيب ولا شرط، والرد في البيع لا يكون إلا لأحد هذين الأمرين. قال ويدل على هذا أنه قال بعد أن يحلبها ثلاثا، حصر الرد، حصر الخيار بثلاثة أيام، وقاعدة الشريعة أن الخيار لا يتأقت، فدل هذا على أن الخبر مخالف للقياس. لكن ما دام أنه قد جاءنا خبر فيجب العمل به. قال هذا مخالف لقياس الأصول، إن نجعله أصلا مستقلا، وهذا هو ما يعبر عنه بالاستحسان، فإن الاستحسان ترك القياس لورود دليل خاص، فنترك قياس الأصول لورود هذا الدليل نسميه استحسان، وأنتم يا أيها الحنفية تقولون به، على أننا نقول هذا الحديث لا يخالف قياس الأصول بل هو مستمر عليها، لأن قاعدة الشريعة وهي الرد بالمثل هنا تركناها لأننا لا نعلم المثل، كم مقدار ما شربه من اللبن مجهول، لو قلنا يرد المثل لأدى ذلك إلى خصومة وغرر، فحينئذ نقول يرد صاعا من تمر إبعادا لهذه الخصومة. إذا قيل المسألة الخامسة عشرة، إذا قيل للمالكي هل تزوج المرأة نفسها؟ قال لا. ما الدليل؟ قال أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. اعترض عليه المعترض الحنفي وقال الحديث قال بغير إذن وليها، فيلزمكم أن المرأة إذا استأذنت الولي أنه يجوز أن تزوج نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نكحت نفسها بغير إذن وليها، بينما أنتم تقولون المرأة لا تزوج نفسها سواء استأذنت من الولي أو لم تستأذن. قال المؤلف الجواب عن هذا من وجهين، طريق جدلي وطريق فقهي. أما الطريق الجدلي فأن يقول هذا الاستدلال استدلال بمفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب، وأنتم يا أيها الحنفية لا تقولون به، فيلزمكم على مذهبكم أنه لا يعمل بهذا الاستدلال. وأما الجواب الفقهي فيقول الفقهاء اختلفوا على قولين، قول يقول المرأة تزوج نفسها بغير ولي، وقول يقول تزوج، ما في أحد فرق باعتبار إذن الولي، ليس هناك أحد من الفقهاء قال المرأة تزوج نفسها إذا أذن الولي ولا يصح أن تزوج نفسها إذا لم يأذن الولي، ما في أحد قال بهذا. قال وأما الجواب الفقهي فهو أن يقول العلماء إنما فهو أن يقول العلماء إنما اختلفوا في هذه المسألة على أحد قولين، أحدهما أن المرأة تزوج نفسها من غير ولي، والثاني أن الولي يتولى زواجها بإذنها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم أحد القسمين، أضف عندك أحد، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم أحد القسمين وهو استقلالها بالنكاح، فتعين صحة القسم الآخر وهو أن الولي هو الذي يتولى عقد الزواج. المسألة السادسة عشر، أن الأصل حمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة بحيث لا يحمل على المجاز إلا بدليل. المجاز على قسمين، قسم مستعمل غالب وهو الاستعمال الشرعي مثل لفظة الصلاة، يجعله المؤلف الطائفة مجازا، وبعضهم يقول هو حقيقة شرعية. على كل هذا الاستعمال الشرعي هو الذي تحمل عليه الآيات والأحاديث وإن كان ليس هو الحقيقة اللغوية. القسم الثاني المجاز الغريب النادر، الغريب النادر لا يلتفت إليه من المجازات إلا إذا قام الدليل على صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى هذا المجاز. قال المؤلف إلا في آيات المواعظ والتذكير والتخويف والتهديد، والاستثناء هنا هذا تأويل، لأن الأصل أن نحمل اللفظ على حقيقته. لماذا قلتم في آيات المواعظ والتذكير والتخويف والتهديد يحمل على المجاز؟ ينبغي أن يحمل على أصله إلا إذا ورد دليل يدل على صرفه عن ظاهره. المسألة السابعة عشرة، حديث أيما رهاب دبر فقد طهر. تقدم معنا قبل قليل أن العموم هنا يستفاد من النكرة في سياق الشرط وليس من أداة أيما. أخذ من هذا الحديث أبو يوسف أن جلد الخنزير يطهر بالدبغ، يعني قال أيما إهاب دبغ أو عام. فعندما تأتينا وتقول بعض أنواع الجلود لا يطهر، نقول هذا تأويل، والأصل إعمال اللفظ على ظاهره فوجب تعميمه. وقال المؤلف هذه زلة قدم لكثير من المتأولين، فإن العموم وإن نفاه قوم، وقال به آخرون. المؤلف من ينفي العموم كما تقدم، أو قام دليل على وجوب تعميمه، فالقائل بالعموم إنما يحمل على ما يستعمل شائعا، والشائع في كلام الشارع هو إطلاق الإيهاب على غير جلد الخنزير. وبالتالي الصورة النادرة التي في الغالب لا تكون مستحضرة عند المتكلم لا نحملها أو لا نحمل حكم العموم عليها، هكذا يقررون. وهذا الجواب ضعيف، وإنما الجواب أن يقال إن تأويل اللفظ وصرفه عن ظاهره وعدم إدخال جلد الخنزير مأخوذ من دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم لكاته، فدل هذا على أن الدباغ لا يؤثر إلا في جلد الحيوان الذي تؤثر فيه الذكات. لو جاء إنسان بخنزير وذكاه يؤكل لحمه؟ ها يؤكل. فدلنا هذا الحديث الآخر على أن حديث أيما إهاب دبغ ليس المراد به العموم، فأولنا حديث أيما إهاب دبغ وصرفناه عن بعض أنواع الجلود لوجود دليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الإهاب دباغه، فدل هذا على أن الدباغ لا يؤثر إلا في جلد حيوان تنفع فيه الزكاة. المسألة 18، قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم كافر ولا ذو عهد في عهده؟ قال الجمهور قوله لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، يعني أن المسلم إذا قتل ذميا فإن القصاص لا يجري. الحنفية قالوا بأن القصاص يجري هنا، فلو قتل مسلم ذميا أثبتنا القصاص. طيب والحديث؟ قالوا الحديث فيه لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر، يعني أن الذمي لا يقتل بكافر، فدلنا على أن المراد بكلمة كافر الأولى غير الذمي، فصرفوا كلمة كافر وهي نكرة في سياق النهي أو النفي عن العموم، وجعلوا المراد به الكافر الحربي، وجعلوا المراد به الكافر الحربي. فإذا قتل مسلم كافرا حربيا قالوا له لا يجري القصاص، أما إذا قتل مسلم كافرا ذميا فإن القصاص يجري. من أين أخذتم؟ قالوا من قوله ولا ذو عهد في عهده، أي أنه لا يقتل بالكافر الحربي. قال المؤلف اعترف عليه، إذا كان إذا كنتم تقولون بهذا التأويل إذن ما فائدة الحديث؟ مش فائدة الحديث. فقال منهم من قال إنما لأن المسلم إذا قتل الحربي بالاتفاق ما في إشكالية، والصحابة كانوا يقاتلون الحربيين ويقتلونهم ولا يثبت القصاص. فعلى تأويلكم يا أيها الحنفية لا يبقى للحديث معنى. فأجيب عن هذا بأن المراد به الكافر الحربي المستأمن، كافر حربي يدخل في ديار المسلمين مستأذنا إما لتجارة أو لغيرها. فلو قدر أن المسلم قتل هذا المستأمن فإنه لا يقتل به. أما الذمي، يقول هذا من لي يقول الحنفية، أما الذمي فإننا أثبتنا له عصمة الدار، فإذا قتله مسلم فإنه حينئذ يقتل به. وبعضهم قال المسلم حتى يقتل بالذمي ويقتل أيضا بالمستأمن، ولكن هذا فرقة قليلة، وهؤلاء الفرقة القليلة يترتب على تأويلهم ركاكة في الحكم، كأن هذا الحديث لم يقرر شيئا جديدا. قال المؤلف: وأما من قال منهم إن الحديث إنما لا يقتل المسلم بالحربي فهو تلاعب الشريعة، فإن الحربي مأمور بقتله، فبالتالي لا نحتاج إلى بيان في نفي القصاص عنه، هذا قول الأقل. أما قول الأكثر من الحنفية بحمل الحديث لا يقتل مسلم بكافر أي مستأمن، فهذا من قبيل التأويل، والتأويل لا يقبل إلا بدليل. وفي الحكم قرينة تدل على أن المستأمن ليس هو المراد وحده بهذا اللفظ. قال: وأما من حمله على المستأمن فهو من قبيل تأويل المسألة التي قبلها، فإن أهل الذمة هم المخاطبون وهم المقصودون وهم المنافسون في الدار وهم المتوقع منهم إراقة الدماء وأخذ الأموال، فبالتالي الذمة هم الأكثر، فكيف نحمل اللفظ العام الذي يظهر أنه مستغرق لجميع الأفراد على صور نادرة وهو المستأمن؟ فإن المستأمن يقيم يوما أو شهرا فلا منافسة معه، بل ربما لا يخطر بالبال، فكيف يجعل المقصود في تأويل حديث ورد قاعدة؟ والصواب أن نقول إن الحديث عام فلا يصح صرفه عن عمومه إلا بدليل. وأما قولهم ولا ذو عهد في عهده، يعني لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، هذا إضمار من جهتين في الأول وفي الأخير. لكن لو قلنا ولا يقتل ذو عهد في عهده سكتنا، يعني أن الذمي لا يجوز قتله، فهذا إضمار في جهة واحدة، واللفظ إذا تردد تفسيره بين تفسيرين أحدهما يحتاج إلى إضمار مرتين، يقتل وبكافر، والتأويل الثاني لا يحتاج إلا إلى إضمار واحد، فإننا نحمله على الإضمار أو على التأويل الذي ليس فيه إلا إضمار واحد. واضح هذا؟ ها؟ طيب، الحنفية يقولون ولا ذو عهد في عهده الواردة في الحديث نؤوله، لأنه لا يدل على معنى، كلمة واحدة ذو عهد في عهده، والجملة لا تكون اسم واحد، ذو عهد في عهده لا تحتاج إلى كلام علشان يكمل الكلام، فنحتاج إلى تقدير. التقدير احنا نسميه إضمار. ايش معنى الإضمار؟ نحتاج إلى تقدير. قال الحنفية: نقدره فنقول ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. كم قدروا من مرة؟ لا يقتل وبكافر. والجمهور يقولون لا، وبالتالي يقولون ولا ذو عهد في عهده بكافر يعني بكافر حربي. الجمهور يقول لا، نحتاج إلى تقرير واحد، وهو ولا يقتل ذو عهد في عهده، يعني أن الذم لا يجوز قتله. فتأويل الجمهور وتفسير الجمهور بتقدير واحد وإضمار واحد، وإذا تردد اللفظ بين تفسيرين أحدهما يحتاج إلى إضمارين والثاني يحتاج إلى إضمار واحد، فإننا حينئذ نقدم التفسير الذي يحتاج إلى إضمار واحد على التفسير الذي يحتاج إلى إضمارين. واضح؟ ولا يقتل ذمي، هذا عند الجمهور. عند الحنفية ولا يقتل ذمي بكافر حربي، فقدر ويش فيه مرتين، يقتل وبكافر. طيب، المسألة التاسعة عشر، حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. قال الحنفية لا نعمل بهذا الحديث. ليش؟ قالوا لأنه زيادة على نص القرآن، فإن القرآن فيه قال تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فوضع الشهادة على حالين، الحال الأول شهادة رجلين والحال الثاني شهادة رجل مع امرأتين، وبالتالي لم يحكم به أو لم يذكر الحالة الثالثة وهي القضاء بشاهد ويمين المدعي. قال الحنفية فاستوى البيان والتعليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ممهدا لقاعدة الأحكام لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فدل هذا على أن المدعي لا يمين عليه. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشعث شاهداك أو يمين، إذن من هو المطالب باليمين؟ المدعى عليه. فعندما تجعلون المدعي يأتي باليمين مع شاهد واحد يخالف ظواهر هذا، ظواهر هذه النصوص. قال المؤلف وهو قوي جدا، لكن إمام دار الهجرة والإمام مالك اهتبل به بقوته وخف بالرد عليهم من جميع جوانبه، فأطنب في الرد عليهم في نحو ورقتين، ومعتمد ما قال أن يقال إن الله تبارك وتعالى مهد سبيل الأحكام، يعني الطرق التي نقضي بها كما قلت وأوضحها، وهي البينة أو اليمين، والبينة هم الشاهدان أو شهادة الرجل مع المرأتين أو شهادة رجل واحد مع يمين المدعي، فأنت أول من هدم القاعدة السابقة، عندك أولى الصواب أول. حين قلت يا أيها الحنفي إن الممكن إذا نكل عن اليمين قضي عليه بالغرب بغير كتاب ولا سنة، الأحاديث السابقة قال إيش؟ شاهداك أو يمين، يعني مفهوم هذا الحديث أنه يحكم للمدعي ببينته، فإن لم يكن مع المدعي بينة رجعنا للمدعى عليه فحكمنا له بيمينه. لكنك يا أيها الحنفي تقول إن المدعى عليه إذا رفض اليمين قال أنا لن أحلف، قضينا عليه بمجرد النكول. ما معنى النكول؟ عدم بذل اليمين. فأنت تركت الحديث السابق، الحديث يقول عندنا طريقة شاهدة أو يمينه، لكنك أنت أضفت شيئا جديدا وهو أو نقوله. فإذا كنت أضفت هذا يلزمك أن تضيف ما سبق. قال أنت أول من هدم هذه القاعدة شاهداك أو يمينه، حين قلت إن المنكر إذا نكل عن اليمين قضي عليه بالغرم بغير كتاب ولا سنة. ولا يوجد دليل يدل على أن النكول يقوم مقام هذه الطرق السابقة. قال بدلا عن اليمين وفي أي دليل وجد هذا الأمر بدلا عن اليمين والشاهد اللي هو النكول؟ واليمين مع يمين الشاهد يمين المدعي مع شهادة شاهد واحد أقرب إلى شهادة شاهدين من النكول الذي هو عدم. المسألة الموفية 20. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وفي لفظ نهى عن بيع الغرر، هذا صحيح مسلم. ما المراد بهذا الحديث؟ هذا الحديث ما قال، لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد اللفظ بقوله نهى عن الغرر، لم يرد فيه قال أنه قال نهى عن أي غرر، ولا قال نهى عن غرر في البيع، وإنما قال نهى عن بيع الغرر أو نهى عن الغرر. فدل هذا على أن المراد بهذا اللفظ العقود التي غالبها الغرر، أما العقود التي فيها غرر تابع فإنها لا تدخل في هذا اللفظ. ما قال نهى عن بيع فيه غرر، وإنما قال نهى عن بيع الغرر، يعني البيع الذي يكون أكثره ومقصوده وغرر. إذا تقرر هذا فإن المؤلف عرض إلى مسألة، إذا قال الرجل للصاحب بعتك الثوب الذي في كمي، هذا مجهول. قال مالك الشافعي لا يجوز لأن هذا البيع غالب ومقصوده مجهول غير معلوم، والغرر قد تعبدنا بنفيه عن البيع. قال الإمام أبو حنيفة هذا جائز إذا باع الثوب في الكم، وإذا رأى المشتري الثوب يثبت له الخيار حكما من غير شرط، لأن الخيار من خيار شرط، كان يقول بعتك هذا الثوب ولي الخيار لمدة 3 أيام مثلا، هذا خيار شرط، كذلك هنا خيار عيب. قال أبو حنيفة هناك خيار الخلف أو خيار الغرر. قال ووهم عبد الوهاب، نكتته أن مالكا يقول لهذه المسألة إنها جائزة بشرط الخيار، فراعى الشافعي تنزيه العقد عن الغرر، وراعى مالك تنزيه اللزوم عن الغرر، قال نعتبره عقدا صحيحا لكنه غير لازم إذ للمشتري حق الخيار، وأسقط أبو حنيفة المراعاة كلها، لكنه ادعى أن الله تبارك وتعالى أثبت له الخيار من غير شرط في حديث من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، لكن هذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع، بالتالي لا يصح أن يستند عليه. نقف ولا نمشي؟ انتهت 50 دقيقة، لعلنا نقف نأخذ راحة عشان تنشطون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.